وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا برنامجكم دار السلام وعنوان حلقة هذا المساء المبارك فتح مكة وقد كان فتح مكة بحمد الله في رمضان في 20 من ذلكم الشهر المبارك والحديث عن فتح مكة حديث عن بلدة الطاهرة التي شرفها الله وحرمها يوم خلق السماوات والأرض وهي عند جماهير وأجلاء العلماء من السلف والخلف أجل وأطهر وأفضل بقاع الأرض جعل الله عز وجل فيها بيته إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى غير ذلك من الآيات في بيان شأنها ورفيع درجتها وفيها ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بيت النبيين الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء هاجر منها صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما من دعوته وبعثته صلوات الله وسلامه عليه ربنا عز وجل قال له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد بعد 8 سنوات من هجرته صلى الله عليه وسلم قبيل ذلك كان صلح الحديبية وصلح الحديبية كان مواثيقا وعهودا بين النبي عليه الصلاة والسلام وقريش وكان من ضمن تلكم العهود وتلكم المواثيق أن من أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فدخلت بنو بكر في حلف قريش ودخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان العام 8 من هجرته عليه الصلاة والسلام وقع ما بين بني بكر وبني خزاعة بعض المناوشات العسكرية فرفدت قريش بني بكر حلفاءها بالسلاح وقيل بعض من قريش قاتل مع بني بكر على خزاعة وجاءوا إلى أسفل ماء في مكة يقال له الوتير فقتلوا بعضا من خزاعة ممن دخلوا أصلا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد بذلك نقضا للميثاق والعهود فخرج عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة وقدم إليها والنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس فأنشد شعرا يستحث فيه النبي عليه الصلاة والسلام على نصرهم قال يا رب إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلد هم قتلونا بالوتير سجد هم بيتونا بالوتير هجد وقتلونا ركعا وسجد فانصر هداك الله نصرا أيدا هذه ضمن أبيات قالها عمرو بن سالم وهو واقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى نصر خزاعة في تلكم اللحظات كانت هناك سحابة قد أقبلت فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب يقصد خزاعة ثم قال له نصرت يا عمرو بن سالم كذلك خرج بديل بن ورقاء وهو من خزاعة أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحثه على نصر خزاعة وهو قافل أي وهو راجع بديل بن ورقاء لقي أبا سفيان سيد قريش يومئذ فلما لقيه سأله أبو سفيان من أين قدمت فأنكر أن يكون قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال إن خزاعة بدا لها أن تسير قليلا في الساحل ثم لما مضى أتى أبو سفيان إلى مبرك ناقة بديل بن ورقاء وقال إن كان بديل قد أتى المدينة فإنه لا بد أن يعلف نواها أي أن لا بد أن دابته ستعلف ذلكم النوى فأتى إلى أبعار مبرك أبي سفيان وفته وجد فيه النوى فأقسم أن بديلا قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كأني بأبي سفيان قد أتاكم يزيد في المدة ويشد في العهد قد رهبوا الذي صنعوا والمعنى أن قريشا خافت مما صنعت من إقدامها على نصر بني كعب حلفائها على بني خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأن قريشا وأن أبا سفيان سيأتي نصرة لقريش يمد في مدة العهد ويشده حتى لا يخترم لأن بني بكر بصنيعهم هذا نقضوه. فقدم أبو سفيان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على ابنته أم حبيبة، فلما دخل عليها كان هناك فراش هم أن يجلس عليه، فطوت أم حبيبة الفراش، فقال أبو سفيان متسائلا يسأل ابنته: يا بنيتي والله لا أدري، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: كلا والله، ولكنك امرؤ مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحببت أن تجلس عليه. فقال لها: يا بنية، لقد لحقك والله بعدي شر، وهو الآن يمثل رؤيته للأمور ما ممن حوله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه فلم يجبه، فأتى أبا بكر وقال له: اشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر فقال له: عمر، أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. ثم أتى عليا فقال له: يا علي، أنت أمس القوم برحما. وكان بجواره زوجته فاطمة وابنه الحسن غلام يدب يلعب. فقال أبو سفيان لفاطمة: يا بنت محمد، هل لك في ابنك هذا أن يشفع لي، أن يشفع بين الناس ويجير فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما بلغ ابني أن يجير بين الناس، أي هذا غلام ما زال يدب صغيرا، لا يفقه مثل هذه الأمور، ولا أحد يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لعلي: إنك أمس القوم بي رحما، فشر علي، فإني لا أحب أن أرجع خائبة. فقال له علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنت سيد بني كنانة، فاخرج فقل أجرت بين الناس. قال: وتظن ذلك ينفعني؟ قال: لا، لكنني لا أجد لك شيئا غيره. فأتى أبو سفيان المسجد وقال: أيها الناس، إنني قد أجرت بين الناس، وعاد راجعا إلى مكة. فلما عاد إلى قريش سأله القرشيون، سأله المكيون: ماذا صنعت؟ فأخبرهم أنني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلمني، ودعوت أبا بكر فلم أجد عنده خيرا، وهذا قول أبي سفيان. وأما عمر فقد وجدته أدنى العدو، وأما علي فوجدته ألين القوم، وقد أشار علي أن أصنع كذا وكذا. قالوا: هل قبل محمد صلى الله عليه وسلم ما قلت؟ قال: لا. قالوا: والله ما زاد الرجل على أن لعب بك. ولم يكن علي يقصد أن يلعب بأبي سفيان، لكنه كما قال في أول خطابه لم يجد بدا لأبي سفيان من هذا الصنيع. هذا كله وقعين وقع في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وتجهز، فدخل أبو بكر على ابنته وسألها: أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تجهزي؟ فأخبرته بنعم. فسألها: أين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أعلم. لكنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الناس وأخبرهم بوجهته وأمرهم بالتهيؤ وأنشد حسان أشعارا في هذا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دعا فقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. كان هناك من الصحابة بدري يقال له حاطب بن أبي بلتعة، وكان ملصقا بقريش حليفا لهم ولم يكن منهم، فأحب أن يصنع يدا عند قريش، أراد بتلك اليد أن يحفظ قرابته المستضعفين في مكة، فكتب كتابا يخبرهم فيه بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأعطاهم امرأة يقال لها سارة، كانت قد قدمت المدينة وهي مشركة تريد أن تجمع مالا تستعين به على حياتها، فأعطاها 10 دنانير وأعطاها بردا وكسوة وأمرها أن تحمل الخطاب، ومضت سارة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي والزبير والمقداد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقال لهم: ائتوا روضة خاخ. وروضة خاخ مكان في الطريق بين مكة والمدينة، إلا أنه غير بعيد جدا عن المدينة، فإن بها ضعينة، والضعينة تطلق على المرأة إذا كانت مسافرة على هودجها. قال عمرو بن كلثوم: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين بأننا نريد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. فأتى أولئك الأخيار علي والزبير والمقداد إلى تلك المرأة، فأنكرت أن يكون معها خطابة، فقال لها علي بلهجة صارمة: لا تخرجن الخطاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من قعاص شعرها، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسير إليكم. وأخبرهم بالمسير بجيش كالليل يسير كالسيل. ثم عاد أولئك الركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطبا رضي الله عنه أرضاه وقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إنني كنت امرأ ملصقا في قريش، وأحببت أن أتخذ فيهم يدا ليحفظوا لي قرابتي، ووالله ما ارتدت عن الإيمان ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد كان حاطب ممن شهد بدرا، وهذه من مناقب أهل بدر جميعا ومن مناقب حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإنسان لا يعجل في الحكم، وإذا بلغه عن أخيه شيء فليتريث وليسمع منه مقالة حتى لا تذهب بنا الظنون كثيرة. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وتكفير الناس ورميهم بالفسق ليس بالأمر الهين، لا بد أن يكون ذلك على بينة ويكون من لدن قضاء شرعي. أما أن يأتي أحدنا إلى إخوته المسلمين وإلى إخوانه المؤمنين ها هنا أو هناك فيرميهم بالكفر أو البدع أو الفسوق أو يقول فيهم ما لم يثبت عنده أبدا حتى لو كان قد ثبت عندك من وجه، لا بد أن تسمع من أخيك مقالته. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ وأمر الناس بالخروج، وخرج صلى الله عليه وسلم في العاشر من شهر رمضان، خرج من المدينة حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام كديدا أفطر، وأفطر الناس معه. ثم ما زال عليه الصلاة والسلام يدنو من مكة شيئا فشيئا، وقد بلغت بعض القبائل أن شاركت بأكثر من 1000، مثل سليم على بعض الروايات ومثل مزينة. فكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام في الكتيبة الخضراء التي فيها المهاجرون والأنصار. حتى دنا عليه الصلاة والسلام من مكة، كان أبو سفيان وبعض رفاقه يخرجون يتحسسون الأخبار، كما وافق الأمر أن العباس بن عبد المطلب كان قد أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فعلم بمقصده، فتمنى العباس لو يبلغ قريشا بالأمر، فما زال يتحسس. فركب ذات يوم بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، فإذا بأبي سفيان وبديل بن ورقاء وبعض قريش يتحدثون، فعرف العباس صوت أبي سفيان فنادى أبو سفيان، فإذا به أبو سفيان يجيبه: أبا الفضل؟ قال: نعم. فأخبره، فأردف العباس بن عبد المطلب أبا سفيان على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، فمر به على معسكر المسلمين، كلما مروا على نار كان الناس يخرجون يقولون: من هذا؟ ما هذا؟ فيقولون: عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، ويتركونه. حتى مر على نار فيها عمر، فلما نظر فإذا بأبي سفيان رديف للعباس، فقال أبو سفيان: عدو الله ورسوله أمكن الله منه من غير عقد ولا ميثاق، لا أضربن عنقه. فما زال أبو العباس رضي الله عنه وأرضاه يسرع بالبغلة حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس: خذه إلى رحلك ثم أتني به صباحا. فلما جاء الصبح أقبل العباس بأبي سفيان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قائلا: أما آن لك يا أبا سفيان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لو كان مع الله إله آخر لنصرنا. قال: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: يا محمد، أما هذه في النفس منها حاجة. فقال له العباس: أسلم قبل أن تضرب عنقك. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الوادي حتى تمر الجيوش فيراها، فكلما مر جيش يقول أبو سفيان للعباس: من هؤلاء؟ فيقول مثلا: هؤلاء مزينة. فيقول أبو سفيان: ما لي ولي مزينة. من هؤلاء؟ هؤلاء سليم. فيقول أبو سفيان: ما لي ولسليم. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، وسميت بالكتيبة الخضراء لأنهم كان أكثرهم متدرعا بالحديد، في المهاجرين والأنصار. من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: لقد أضحى ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال له العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ومعلوم أن الناس لن يذهبوا إلى دار أبي سفيان ما داموا إذا أغلق عليهم دورهم ودخلوا المسجد فهم آمنون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلبي طلب عمه ويجامل أبي سفيان، ويكون في ذلك دعوة له لأن يدخل في الدين من غير أن ينقص شيء من الشرائع. فمضى المنادي ينادي بهذا، فدخلت جيوش النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عن القتل إلا أفرادا سماهم وقال اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم عبد الله بن خطل ومنهم غيره لعظيم فحشهم وجليل جرمهم الذي كانوا عليه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها متأطئا رأسه متواضعا لله حتى ورد إن لحيته تكاد تلامس وسط راحلته صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك تواضعا لربه لما أفاء الله عز وجل عليه من النعمة ولما أتاه ربنا تبارك وتعالى من النصر. ثم أتى صلى الله عليه وسلم دار أم هاني واغتسل ثم تستره ابنته فاطمة ثم صلى 8 ركعات الضحى ثم أجار من أجارت أم هاني ثم أتى المسجد صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت 7 ويشير بمحجن في يده إلى الأصنام وهي تتهاوى وهو يتلو قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أمر بلال أن يصعد على الكعبة ويؤذن ثم دخل صلى الله عليه وسلم البيت فصلى ووجد صورة لإبراهيم يستقسم بالأزلام فقال قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام، ثم كسرها. ثم صلى صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ثم دعا عثمان ابن أبي طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة قائلا خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، اليوم يوم بر ووفاء. فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه ما أعظمه من نبي وما أكرمه من رسول وما أجل خلقه القويم صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله، هذه قناتكم قناة دبي وهذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة اليوم فتح مكة، ونستفتح بالذي هو خير. الأخت فاطمة من أسبانيا، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي يا شيخ 3 أسئلة، تفضلي. السؤال الأول، هل قطر في العين والإذن تفطر؟ وإن كانت تفطر أنا استعملت شيخ وأنا صائم، هل علي أن أفضيها؟ إن شاء الله ليست من المفطرات على الصحيح، وإن كان الأحوط أن تتخذ ليلا، لكن ما دمت قد فعلتها سابقا فليست من المفطرات إن شاء الله، في أصح أقوال العلماء. ولكن الأفضل أن لا تؤوب إلى هذا خروجا من الخلاف. السؤال الثاني يا أخت فاطمة. السؤال الثاني هو أن عندي أخي في رمضان الفائت لم يصمه كامل، ودخل عليه هذا رمضان ولم يقضي الأيام. هل كان مريضا يا أخت فاطمة؟ شوية. لا، يعني ما بين الرمضانين هل كان مريضا؟ لا، كان بإمكانه أن يصوم. كان يخدم وخدمته كانت متعبة شوي. المهم الآن عليه القضاء ويكثر من الاستغفار والتوبة، يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار وعليه القضاء. السؤال الثالث، هل كحل العين والمكياخ في الصيام هل حرام؟ يجوز ولا؟ الكحل في العين والمكياخ وانت صائم. لا لا لا، هذا كله لا علاقة له بالمفطرات، لا الكحل ولا ما تتزين به المرأة من أشياء ومساحيق توضع على وجهها، كل ذلك لا يعد من المفطرات. الأخت أم أيمن من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، أريد سؤال عن امرأة قامت بإشحاذ جنينها الذي عمره بين 15 إلى 20 يوم وذلك في شهر رمضان. أجهضت في شهر رمضان والجنين عمره 20؟ من 15 إلى 20 يوم. وما كان ينبغي لها أن تجهض؟ يعني ما الباعث على الإجهاض؟ ما الدافع؟ أنها قامت بولادات، 3 ولادات متتالية فتعبت، وبالتالي عندما هي تأثم بهذا الصنيع، ولكن هذا الدم الذي خرج لا يعد دم نفاس وإنما دم فساد، دم فاسد، فهي تصوم وتصلي ومثل هذا الدم للجنين الذي عمره 20 يوما لا يعد دم نفاس يمنع الصلاة أو الصوم، فتصوم وتصلي. نسأل الله أن يغفر لها وتكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله لعظيم ما صنعت. كم من امرأة وكم من رجل يذهب شرقا وغربا يبحث عن نعمة الولد، فلا ينبغي لمن من الله عز وجل على امرأته بالحمل أن تأتي هي من قبل نفسه أو هو من قبل نفسه يدفع امرأته إلى أن تجهض جنينها. نعم. الأخت أم أيمن من أسبانيا. الأخت أمل من أسبانيا، تفضل. أمل تفضل يا أخت أمل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. أنا أريد أن أسأل بخصوص فدية المريض للصيام، هل هذه الفدية يجوز له أن يعطيها هنا في إسبانيا أو يرسلها مثلا إلى بلده المغرب هو للمحتاجين؟ إذا كان ممن أوجب الله عز وجل عليه أن يطعم، يعني لا يستطيع أن يصوم ثم لجأ إلى الإطعام، فله أن يطعم عن كل يوم مسكينة، أو يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة، سواء كان ذلك في البلد الذي يعيش فيه أو كان في المغرب، كل ذلك سواء، المهم أن يطعم بها مساكين مسلمين، فبذلك إن شاء الله يصح الإطعام ويجزي عما كلفه الله عز وجل به شرعا. الأخ عبد الرحمن من لبنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أسأل سؤال. تفضل. بخصوص زوجة في الدار الآخرة. بخصوص ماذا؟ من صوت أخطر نبينا في هالموضوع. الصوت غير واضح يا عبد الرحمن، ارفع صوتك وفصل. أي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدي أسأل عن الزوجة في الدار الآخرة، نحن دينا شو أخبرنا عن هالموضوع؟ الزوجة في الدار الآخرة؟ أيوة يا أخي الكريم، يعني بكل الحالات، يعني إذا واحد مثلا ما تزوج، قل على ثقة يا أخ عبد الرحمن أن الله عز وجل يكرم أولياءه يوم القيامة. أنت لو أن ملكا من ملوك الدنيا اتصل بك ديوانه وأخبرك أن الملك سيكرمك، فيقع في نفسك الكثير من الاعتبارات العظيمة باعتبار علمك بذلك الملك، وهذا من حقك، فكيف إذا كان الذي وعد من يقدر على كل شيء ورحمته وسعت كل شيء وهو ملك الملوك جل جلاله؟ وقد دل القرآن والسنة على أن الرجال مما ينعمون به يوم القيامة طريقان، الطريق الأول الحور العين، وهؤلاء قال الله عز وجل عنهم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. والأمر الثاني إذا كان متزوجا فإن الله عز وجل ينشئ زوجته أحسن ما تكون، قال ربنا في سورة الواقعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن، جعل بمعنى صير، فجعلناهن أبكارا، يعني تعود المرأة بكرا عربا أترابا، أي تصبح محببة إلى زوجها أترابا، أي أسنانهم متقاربة، عربا أترابا لأصحاب اليمين. فهذا إذا كان الرجل متزوجا، وإن لم يكن متزوجا فإن الله عز وجل يزوجه من الحور العين، وقد يزوجه من المؤمنات اللاتي لم متن ولا زوج لهن في الدنيا. الأخ مفتاح من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. مرحبا يا شيخ صالح، الله يحفظك. الله وأعانك وزادك معرفة وعلما وأمدك بالصحة والعافية. اللهم آمين. عندي طلب وسؤالين يا شيخنا. تفضل. الطلب هو عن موضوع أحد الحلقات عن فضل العشر الأواخر وإحيائها ونزول القرآن. أبشر إن شاء الله، لعلنا في آخر الحلقة اليوم نتحدث عن فضل العشر الأواخر. السؤال الأول، صلاة التهجد في العشر الأواخر، نعم، هل هي أفضل في البيت أم مع جماعة في المسجد، وأقلها كم ركعة؟ أفضل حيثما تجد قلبك، حيثما تخشع وتصلي فهي أفضل، إن كان في المسجد أو إن كان في البيت، لأن صلاة التراويح نملك نصا في أنه يجمع لها، أما صلاة التهجد فلا نملك نصا على أنه يجمع لها، لكنها صلاة ليل وهي مندرجة في قيام الليل في رمضان، وقد جاء عن أبي ذر ما يدل على ذلك يسيرا، لكن حيثما تجد قلبك صلي، لكن إن خفت من الكسل والتواني والتهاون والانشغال فلا ريب أن الصلاة مع جماعة المسلمين أفضل بكثير، فيعينك الله عز وجل عليها، وليس هناك حد لأكثرها ولا أقلها، إنما يصلي الإنسان ما كتب الله له وما يقدر على أن يصليها. السؤال الثاني يا أخ مفتاح. ورد في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمة بينهم، إلى أن قال ذلك مثلهم في الإنجيل ومثلهم في التوراة كزرع، كيف ورد هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الآية ختم الله عز وجل بها السورة الكريمة التي هي سورة الفتح، وهذه نزلت بعد صلح الحديبية، لأن سهيل بن عمرو ومن معه قبل إسلامه من قريش رفضوا أن يكتب النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي بينهم وبينه محمد رسول الله. لما قال عليه الصلاة والسلام لعلي أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو قال سهيل لا نعرف إلا اسمك واسم أبيك، أكتب محمد بن عبد الله. فلما رفض أهل الأرض بعض أهل الأرض الشهادة له بأنه رسول الله، أنزل الله عز وجل قوله الشهادة لنبيه بأنه رسول، قال محمد رسول الله. ثم قال الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة، أي ما مضى مثلهم في التوراة في أنهم رحماء وأنهم أشداء على الكفار، هذا منصوص عليه في التوراة. ثم قال الله والواو استئنافية ومثلهم في الإنجيل كزرع، يعني ذكروا في الإنجيل على أنهم كهيئة زرع، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ أي صغارة فآزره أي آزر الصغار الكبار فاستغلظ أي قوي فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله جل وعلا ذكر محمد عليه الصلاة والسلام وذكر أصحابه في التوراة وذكرهم في الإنجيل، بل هو عليه الصلاة والسلام أخذ الله الميثاق على النبيين جميعا قبل مبعث عند مبعثهم على أنه إذا بعث عليه الصلاة والسلام وهو بين أظهرهم أن يؤمنوا به. قال ربنا في آل عمران، وقال ربنا جل وعلا في آل عمران لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، ونحن نشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله آخر الأنبياء وخاتم المرسلين. ما الطلب؟ الطلب ذكرته في سؤال الآن. الأخت أم علي من البحرين. ألو السلام عليك شيخ. عليكم السلام حياك الله. السلام عليكم. اسمعيني من الهاتف يا أم علي. أي أسمعك. التلفاز جانبا. أي شيخ أنا عندي كم سؤال. تفضل. الزكاة تجوز حق الشيعة ولا لا؟ أي تجوز. تجوز؟ نعم. إنزين في إحنا سمعنا قريت أنا في عن صلاة التسابيح، هل هي يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح يا أختي رواه أبو داود في السنن، واختلف العلماء في تصحيح الحديث، فمن رأى صحة الحديث أجاز صلاة التسابيح، ومن لم يرى صحة السند لم يجز صلاة التسابيح، والمستفتي على دين مفتي. من اللي عنا صحيح؟ من قال انه صحيح مثلا العلامة الألباني رحمه الله تعالى عليه صحح الحديث في مشكاة المصابيح وصححه غيره، وكثير من اهل العلم لا يرى صحته، وعلى العموم من راى صحتها وعمل بها لا نستطيع ان ننكر عليه، ومن لم يرى صحة السند فلم يعمل، فهذا قول الاكثرين من اهل العلم. الاخ الاخضر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بيض الله وجهك كما نورت هذه القناة. آمين. وزادك الله قوة إلا قوتك. اللهم آمين. ما شاء الله. حفظكم الله. عندي سؤالين وطلبين. تفضل. تفسير الآيات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. إلى أولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها. نعم. والآية وإن منكم إلا واردها. نعم. نبدأ الطلب جانبا الآن، خل نجيبك على السؤال ثم نأتي للطلب. الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الكتاب أم الكتاب اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ يا أخ الأخضر هذا لا يبدل ولا يغير ولا يمحى فيه شيء، واضح؟ في كتب بيد الملائكة، هذه الكتب التي بيد الملائكة هي التي يمحى ويثبت فيها، بمعنى أنه يمحى فيها ويعدل حتى تصبح موافقة ملائمة لماذا؟ لما في أم الكتاب. هذا معنى قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون، أكثر أهل العلم على أن المقصود انتشار الإسلام، وأنه يدل على ذلك تذييل الآية أن الله قال أفهم الغالبون. وأما قول الله عز وجل وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضية، فجماهير أهل العلم على أن المراد به الصراط المنصوب على ظهراني جهنم، وأن الورود المراد به هنا المرور على ذلكم الصراط، وقد جاء ذلك مفصلا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين وفي غيرهما، وأن الناس فيه من يمشي كأجاود الخيل وكأجاود الركاب وكالريح، ومنهم من تخدشه النار لكنه ينجو، ومنهم من يسقط عياذا بالله في نار جهنم. قال ربنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ودعاء النبيين يومئذ على جانبي الصراط اللهم سلم سلم والعلم عند الله. أعطيني الطلبين يا أخ الأخضر. الطلب الأول أدعو الله لي أن يرحم والدي وأن يهدي أبنائي. أبشر إن شاء الله. وأنا أقول مرارا والله لست أهلا لأن أدعو لي أحد، لكن نفعل إن شاء الله. يسر الله لك المرور على الصراط مع الصالحين والصادقين. آمين آمين آمين آمين. شكر الله لك. الأخ عبد الله من ألمانيا. مرحبا شيخ، كيف الحال؟ حياكم الله. طولي عمرك الشيخ، بخصوص رمضان صوم رمضان، أنا جيت رمضان عشان عندي ولدي مريض ولها عملية جراحية، وهني المواقيت ما تعرف بالضبط متى، فما رأيكم يعني هل يعني مثلا نفطر ونقضي بعدين ولا كيف؟ ما أنا أروح ما فهمت الطريقة. أنا خبرت قبل شيخ قال لي عادي تفطر بعدين تقضي. هو أنت أخ عبد الله مسافر سفرا، أنت لا مسافر سفرا، يجوز فيه الفطر والقصر والجمع. السفر الذي أنت فيه يجوز فيه الفطر والقصر والجمع، فإن استطعت أن تصوم بعد أن تعلم مواقيت البلدة وتعرف المسلمين الذين هناك متى يمسكون ومتى يفطرون، وهذا معلق بظهور بطلوع الفجر الصادق وغروب الشمس، ولا ريب أن هناك يقينا يعني أماكن تستطيع من خلال الإنترنت أو غيره أو المراكز الإسلامية أن تعرف المواقيت وتعرف الأوقات وتعرف متى يصوم المسلمون متى يعني يبدأ الإفطار، كل ذلك إن شاء الله تعالى مقدور عليه، لكنك لست مكلفا بالصيام، بمعنى أنك لو استطعت أن يعني لو رأيت أنك لا تصوم حتى تخدم ولدك، تخدم المريض الذي أنت جئت معه وتقوم بشؤونه بكونك غير صائم، ثم قضيت إذا عدت إلى البلاد إن شاء الله تعالى بالسلامة والعافية، فكل ذلك لا حرج فيه. قال ربنا وهو أصدق القائلين ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأنت في حقك جواز الفطر لأنك مسافر، ومن معك في حقه جواز الفطر لأمرين، السفر والمرض في آن واحد. الأخت أم فيصل من السعودية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ صالح على ما قدم لنا من علم نافع، الله يرضى عليك. آمين. عندي بعض استفسارات بخصوص هذه الأيام العشر الفضيلة، إن شاء الله نكون كلنا من عتقاء من النار. آمين. لو اعتقنا يعني ما تبقى من أعمارنا يعني إذا حصل يصير من ذنوب أو أعمال، كيف يعني نحاسب يعني هل من أعتقه الله؟ يا أم فيصل، فإن الله يعلم ما قد كان وما يكون وما هو كائن، فمهما أتى من ذنب بعد ذلك فإن الله يوفقه لأن يتوب عليه. من أعتقه الله من النار، المعنى أن ذلكم العبد الذي أعتقه الله لن يدخل النار أبدا، هذا معنى العتق من النار، لكننا لا ندري هل نحن عتقنا أم لم نعتق، فنسعى في رمضان وبعد رمضان إلى السعي في العمل ولا نتكل، لكننا نسأل الله أن يمن علي وعليك وعلى إخواننا المؤمنين أينما حلوا بالعتق من النار. آمين. الاستفسار الثاني يا شيخ صالح، بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فعند خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هل هي بحسابنا إحنا نقرأ قرآن نعرف إنه ستة أيام بحسابنا نحن؟ قال بعض العلماء بأنها ألف سنة، وقال بعضهم بأنها خمسون، وقال بعضهم بأنها مثل أيامنا هذه، وهذه أرجح عندي والعلم عند الله. هذا ما تيسر الإجابة عليه من أسئلتكم المباركة فيما نحن فيه من ذكر لله وتأمل في أحاديث نبيه، وقد كان موضوع الحلقة فتح مكة. نفي إلى فاصل ثم إن شاء الله نؤوب إلى أسئلتكم المباركة. الحمد لله، وبعد، حياكم الله إلى برنامجكم دار السلام. عنوان حلقة اليوم فتح مكة. الأخت بسمة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، بسألك، عندنا هنا في السعودية صاروا بيعملوا أنه إذا الوحدة ممكن اشتغلت مع محل أنه الدولة تعطيها مبلغ معين، فالمفروض أنه أنا كنت أبغى أشتغل مع أحد وعدني أنه هو حيعطيني شغل معه، والدولة هذه صارت بما أنه ضاف اسمي عنده فصارت تصرف للراتب هذا، وجلست يمكن فترة 6 شهور أو 7 شهور وأنا أستنى أنه هو يعطيني الوظيفة، وهو ما أعطاني الوظيفة، كل شهر كان يقول لي أنه لسه، لكن كان بيعطيني الراتب اللي بينزل من الدولة. وصراحة بعد الفترة هذه قال لي صراحة أنه ما في وظيفة، والفلوس هذه أنا قد صرفتها يعني. بالنسبة بالنسبة لك إن شاء الله لا تأثمين، لأنه هو الذي فرط في أن يجعلك تعملين عنده، لكن يعني الدولة وفقها الله تعطي هذا برغبة أن يقوم القطاع الخاص بتوظيف المواطنين، فأحيانا يحصل من بعض أهل القطاع الخاص فقه ما تريده الدولة، فيعينون أنفسهم ويعينون الدولة على ما ترمو إليه من نظرة تنموية. يأتي بعض الناس من أهل القطاع الخاص عفى الله عنا وعنهم، فيكون لديهم بعض التحايل في خداع الناس، ويحاولون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. وعلى المقصود يعني إن لم يكن منك تآمر معه على هذا الأمر، فأنت بالنسبة من جهتك برئت ذمتك، وما صرفته من مال يعتبر حق شرعي، لأنه هو الذي فرط في قضية أن تعملي عنده وأنت أخذت المال. لكن مرة أخرى احتاطي لمثل هذه الأمور. نعم. الأخت موزة من دبي. ألو، مرحبا، السلام عليكم أخويا. عليكم السلام، حياك. عندي سؤالين الله يخليك. أول سؤال، في صورة يوسف امرأة العزيز، الحين الملك هو عرف أن هي يعني هي اللي كانت مرتكبة الذنب، طيب ليش ما حكم يعني مثلا عليها هي؟ هو يا أختي سيدها زوجها الحاكم يعني ارتاب في امرأته، لكن الوضع الاجتماعي بالنسبة له لم يرد أن يفضح زوجته، خاصة قد تبين له أن شيئا من المحذور لم يقع، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام عصمه الله ولم يستجب للمرأة، وهو لا يريد أن يشغب على نفسه. ولا ندري كيف كان سلطان امرأته عليه، قال الله عز وجل واستبق الباب، يعني يوسف وامرأة العزيز، وألفيا أي وجد سيدها لدى الباب أي زوجها، وهذا يدل على أن للزوج على زوجته حق عظيم، لأن الله سمى الزوج سيد، وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بي أهلك سوى، فظهرت في صورة المشتكي إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك بآيات ثم بدا لهم، يعني أصحاب القرار من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، يعني حتى يسجن، حتى يسكت الناس عن الخوض في هذا الموضوع وينسوه ولا يتعرضون لامرأة العزيز بسوء. هذا الذي وقع. السؤال الثاني يا أختي. إنزين، السؤال الثاني، أنا أعمل في مجال سفر وسياحة. إنزين، في مثلا بعض الناس يتصلوا بيقولوا لي والله موز مثلا هالفندق هل مثلا يوجد فيه مرقص ولا الله يعز السامعين بار ولا أي شيء، فأنا كدوري يعني في هذا المجال أعطي المعلومة، هل أنا أهتم على هالشيء ولا لا؟ لا لا، هذا من صميم عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، إذا كنت تقولينه على وجه التحذير لا على وجه الترغيب، إذا كنت تقولينه على وجه التحذير لا على وجه الترغيب، فأنت مأجورة. الأخ أبو راشد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا شيخ، حياكم الله. عندي سؤالين لأسألك. تفضل. السؤال الأول، في أثناء رمضان سويت فحص للقلب. نعم. في حقنة يحقنونها في الوريد علشان يشوفون نبضات القلب ولا دورة يعني سداد الشرايين والأشياء هذه. هذه الحقنة ليست مغذية. ليست مغذية. نعم، فلا تدخل في حكم المفطرات. أنت يومها أفطرت أو لم تفطر؟ لا لا، لم أفطر. إذن صيامك صحيح يا أخ أبو راشد. الله يسلمك جزاك الله خير. السؤال الثاني تفضل. عندي مبلغ من المال وعادة فيما يدور عليه رمضان أزكي المال هذا. لكن رمضان هذا المال أنا تصرفت فيه شريت فيه بضاعة. هل أزكي المال؟ اشتريت به ماذا؟ شريت فيه عقار. عقار؟ نعم. والعقار تريده للسكنة أو للتجارة؟ للسكن وللتجارة. لا، العقار الذي اشتريته. نعم. أردته السكنة والتجارة. في كل الحالتين جزء للسكن وجزء للتجارة. على العموم إذا كنت قد اشتريت بالمبلغ عقارا للسكنة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، وأما إذا اشتريته بعد الحول فكان ينبغي أن تزكي قبل أن يتم قبل أن تشتري العقار. يعني إذا تم الحول ثم بعد ذلك اشتريت كان ينبغي أن تزكي المال. فإن اشتريت عقارا للتجارة فما زال المال باقية الزكاة فيه، لأنه ما خرج عن كونه مالا ينمى فتجب فيه الزكاة. لكن اشتريت به عقارا للسكنة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، لأن مواطن السكن ليست مالا زكويا، وأنت أبصر بنفسك وبمالك وبما اشتريت. الأخ أبو وسيم من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ حياكم الله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. لي عندك طلبين وسؤالين. تفضل. الطلب نبغى تلفونك الأول إن شاء الله أكلمك فيه. إن شاء الله يعطونك إياها الإخوة. الطلب الثاني في كم بيت شعر قلتهم بس اسمعهم مني ليك. إن أيوة الذي خلق السماء بقدره إني أحبك بالله يا شيخ صالح من حب من حسن خلقك والتواضع ظاهرا حببت خلق الله فيك وأنت محله من خشية الله تذرف دمعة لله ذرك من ولي صالح فلا نزكيك على الله أبدا ولكن صدق الكلم واجبي دعوت الله في ليل بهيم بنفس تقاكم قبل الممات سألتك دعوة في جوف ليلي لعل الله للدعوة يجيبه. وبارك الله فيك ونور نار وجهك إن شاء الله. اللهم استغفر. تفضل السؤال يا أبا وسيم. الله يغفر لي. بارك الله. أنا السنة اللي فاتت كنت مريض وأفطرت تقريبا 20 يوم ولم أقضيها خلال قبل رمضان هذا. نسأل الله أن يتم عليك الشفاء والعافية، وإذا قضى رمضان هذا وانتهى اقضي ما قد فات وأكثر من التوبة والاستغفار. باقي سؤال ثاني يا أبا وسيم. يا أم سارة من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. جزاك الله يا خير الشيخ. آمين. بغيت رقمك إذا سمحت. يعطونك إياه. وعندي سؤال. نعم. هل قراءة القرآن بدون تحريك الشفات يجوز؟ هي لا تسمى قراءة ما لم يكن هناك تحريك شفاه، لكن يؤجر الإنسان عليها، لكن لا تسمى قراءة. القراءة لا بد فيها من تحريك الشفتين. الأخت أم علاء من فرنسا. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله. ألو، عندي سؤال يا شيخ. تفضلي تفضلي. أنا وجوزي يعني في حالة طلاق يعني، وهو اتكلم مع أخويا وقال له يعني هلا هي مو جوزتي. أنا ما قال لي يعني هذا الحكي، وبدي أعرف يعني قلت لجوزي يعني طلقني أعطيني كلمتي. قال لي ما أقول لك حتى الأجل طلاق. هلا بدي أعرف هل أنا يعني معه في يا أختي يعني الطلاق يقع. اسمعين يا أم علاء، الطلاق يقع على ضربين، يقع إما تصريحا وهذا لا يحتاج إلى نية، كان يقول الرجل طلقتك فارقتك، ويقع كناية وهذا يحتاج إلى نية، ولا نستطيع أن نحكم على هذا الأمر من خلال هاتف أو برنامج مباشر. لكن اذهبي إلى الثقات من أهل المساجد والمراكز الإسلامية في فرنسا وأخبريهم بالخبر كله، ويكون زوجك معك، ثم بعد ذلك إن شاء الله يوفقهم الله عز وجل للصواب. نسأل الله أن يحفظك بحفظه. الآن كما وعدنا في أول لقاء كنا قد بعض الفضلاء طلب سؤالا عن العشر الأواخر، لكننا قلنا إننا سنتحدث عنها في آخر اللقاء. معاشر المسلمين أخواتي المؤمنات، الله عز وجل له ساعات رحمة، وهو عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، لكن المراد اصطفى من بني من الرسل محمدا، واصطفى من الأماكن مكة والمدينة، ويقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، واصطفى من العشر من رمضان العشر الأواخر منه، فجعلها منزلة ومقاما لليلة القدر، وقال وهو أصدق القائلين إن أنزلناه في ليلة القدر. والحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر الوسطى يتحراها، ثم أخبر أن الذي تتحراه تلتمسه أمامك، أي في العشر الأواخر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، شد المئزر كناية عن تركه لما أباحه الله عز وجل من المباحات في بيت الزوجية، وأحيا ليله بالذكر، وأيقظ أهله حثهم على الطاعة. وتقول أم المؤمنين لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها، لكن المراد أننا نستقبل هذه الليلة أول ليالي العشر، وقد تكون الليلة ليلة القدر وقد لا تكون. فالمؤمن يتحرى الخير ويجتهد في الدعاء والصلاة والذكر، ويبدأ بفقه الأولويات، يبدأ بصلاة العشاء والفجر جماعة، صلاة العشاء والفجر جماعة قبل المساء قبل الغروب، يظهر لله عز وجل صدق نيته ورغبته فيما عند الله من الخير، ويستحضر ذنوبه وخطاياه ومعاصيه، ويعلم أن الفضل بيد الله، وأن من الشرف العظيم أن يقيمك الله عز وجل بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأم المؤمنين تقول: يا نبي الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فحري بنا أجمعين بلا استثناء، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، كلنا ذو خطيئة، كلنا ذو ذنب، ونحن فقراء كل الفقر إلى رحمة ربنا، إلى فضله، إلى إحسانه. لنا حوائج لا يقضيها إلا الله، ولنا ذنوب لا يغفرها إلا الله، ولنا رغائب لا يؤتينا إياها إلا الله. فنجتهد في هذه العشر ونسأل الله من فضله الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن توفقنا يا ربنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا في شهرنا المبارك هذا من عتقائك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.